بهيم مش قادر يفهم صح، عجمة مش قادرة تفصل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أصغى إلي ثم قال لصاحب البعير، تقول بعيري نبدأ علي، أنت اللي ظلمته، بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. هل استطاع البعير أن يفصح عن هذا ويعرب عن هذا ويبين هذا لصاحبه؟ لا، لكن عبر عن هذا بعصيانه وهيجانه على صاحبه. ثم تقول انت هايج ليه وانا ادبر نفسي معك؟ لا، ما عندي لسان، ما يقدر. اذا ينتقل صلى الله عليه وسلم من تلك المقدمة الى القضية الاساسية. فاذا ركبتم هذه العجماوات، اذا كان الله رفيق ويحب الرفق ويعين عليه، وركبت الدابة تعمل بها ايش؟ ترفق بها ولا تتجبر عليها؟ اذا ترفق بها لأن الله يحب الرفق. إذن فأنزلوها منازلها. عجيب، والدواب كمان لها منازلها، بس قل أنزلوا الناس منازلهم، كل في الناس درجات، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب إيش منازل البهائم؟ بيّن صلى الله عليه وسلم منزلها، منزل الكرامة ومنزل التكريم ومنزل الحفاظ والرفق في السفر. إذا كانت الأرض خصبة انتظرت لها تشبع، وإذا كانت الأرض جدبة وليس فيها مرعى إيش تسوي؟ أسرع بها قبل أن تهلك تحتك. هذا أنزلوها منازلها. إذا نرجع مرة أخرى بعد المقدمة وموضوع الحديث قبل التفصيل، الرفق بالحيوان. الرفق بإيش يا جماعة؟ بالحيوان. نقول لهيئة الأمم وأولئك الذين يصدرون علينا بضاعتنا، يردوها علينا على بس مغلفة في ورق سلفانة وورق مشكل وملون وكأنها إيش؟ صناعة أوروبية، صناعة حضارة. لا والله، هي بضاعتنا نحن من 14 قرن و15 دخل. يبين صلى الله عليه وسلم الرفق بالحيوان، يعنف صاحب البعير أنه يكلفه أكثر من علفه، ينبه على المسافر بأن ينزل الدواب منازلها. وقد جاءت تفصيلات كثيرة لا يحملها فوق طاقتها، يتعهدها بالماء والعلف. طب نقول هذه دابته يبغى يسافر عليها وفي منفعة متبادلة غيرها من الحيوانات الأخرى. يأتي الحديثان عظيمان متقابلان في الهرة، ما بيننا وبينها علاقة ولا منفعة. ويقول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طب حتى الهرة كمان ما تروح مع السلام، قال ما تدخل النار فيها. إنسان مكرم من بني آدم يدخل النار عشان هرة؟ لأن الهرة ما هي نفس أيضا، ما هي مخلوقة لله، ما هي أمم أمثالنا. إذا المولى سبحانه هو اللي خلقها وخلقت ولها حق في حياتها وتركها في سبيلها. ولذا يأتي حديث أبي كبشة، كانت زوجة ولده تفرغ عليه الوضوء، فجاءت هرة فأصغى إليها الإناء لتشرب، فنظرت زوجة ولده قال أتعجبين يا ابنتي أخي، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ويعزو ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طوافة يصغي لها الإناء وتشرب على مهلها. في المقابل يقول صلى الله عليه وسلم بينما امرأة بغي تمشي في فلاة الأرض فاشتد بها العطش فوجدت ركوة أو بئرة فنزلت فشربت، ولما خرجت وجدت قلبا يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت يا ويلتاه لقد أصابه من العطش ما كان قد أصابني، فرجعت إلى البئر ونزعت خفها وملأته بالماء وأمسكته بأسنانها حتى صعدت من البئر وأسقته إلى الكلب فشرب، فشكر الله لها صنيعها فغفر لها.

صف لنا بيت المقدس. هم يعرفون انه ما جاء. طب هو راح في الليل، قالكم انه راح في الليل، ولا حروح في الليل حشوف ايش؟ ولكن التحدي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اشتد علي امر كذلك الامر. فجاء جبريل عليه السلام وفرج له الجبال ورفع له بيت المقدس وقربه امامه واخذ يقلبه بين يديه وهو يصف له فيه. ما حنقولش تلفزيون، ده مجيء التلفزيون يا جماعه معجزه، لان مثل هذا الخبر ما لم يكن ايمان راسخ ماذا نقول؟ نقول معجزه. لا تستبعد، اهو الانسان حتى انسان نصراني كمان ما هو مسلم، وجاب لك اختراع وجهاز يخلي لك بيت المقدس واشنطن ولندن كلها امامك في ايش، وقطار يجروا طياره تنزل وقنابل تفرقع وانت قدامك بالجاجه، امر فوق العقل. زوى الله لرسوله الارض. وكذلك يقول بعض العلماء، ما وقفت على هذا الاثر، أن الرسول لما وصل إلى قباء وبنى المسجد وأراد أن يضع القبلة جاء جبريل وفرج له ورأى الكعبة ووضعه، وبعضهم يقول في هذا المسجد، والبعض يقول إن القبلة لا يجتهد فيها، لا مسجد قباء ولا المدينة، لأنها من وضع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر على خطأ، يبقى تقرير من الله سبحانه وتعالى. إذن أحد أمرين، إما أننا نسلم لأمر الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله وعلى مراد رسول الله، وإما ما أن نؤولها بأن طي الأرض ليلة إنما هو لتيسير أمر السفر واغتنام فرصة الليل بدل النوم مشينا وكان كسبا لنا، أو أن تيسير وتسهيل والإعانة عليه هو طوي، يعني إما حقيقة وإما مجازا، وعلى الحقيقة الله أعلم بالكيفية أو عملية تمدد، الله تعالى أعلم. ما أنا بسأل، أقول لو قاسته في الليل حيختلف عن قاسه في النهار؟ بس مسألة بسيطة من باب الطرف العلمي، ورجعوا لها فتشوا عليها. الأزرقي رحمه الله مؤرخ ومن أكبر المؤرخين وأوسع من أرخ للمسجد الحرام وتاريخ مكة، يقول ما هو أنا، وينقل في كتابه تاريخ مكة أنه ذرع أرض منى. ذرعها يعني إيش؟ ما هو بالزرع يعني انها زراعه، لا بالذرع، الذراع يعني قاسها في الموسم وغير الموسم، يعني قاسها في ذي الحجه وقاسها في رجب في غير الموسم. يقول: فاختلفت الذرعه عندي، وصدق قول العلماء ان ارض منى كالرحم المراه، يبدأه صغير والطفل فيه أسبوع وشهر وتمدد حتى 9 أشهر، فإذا نزل الولد رجع الرحم إلى ما كان. فقل منها تتمدد؟ والله يا أخوان لن استبعد أبدا. يمكن الشيبان بتوع زمان لما كانوا يذكرون حرم مكة والمسجد النبوي، حرم مكة كان محدود ويجي الحجاج ويجتمعون، ما كان فيه زحام ولا الموت في المطاف الذي يوجد الآن مع التوسعة. تقول كثرة الحجاج، أقول النسبة التي كثرت لا تعاد، لا أبدا أقل من نسبة التوسعة التي وجدت، يبقى المسجد كمان كان يتسع. تلك أمور العبرة فيها بصحة النقل، أما تحكيم العقل فخلكم معي وخلوا العقل في أجازة السريح. أنا في نظري هذا، واللي ما يبغى يفتش، ولا حصل شيء جديد يقول لنا وجزاها الله خير، عليكم بالدلجة وخلاص. فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، ولكن لا ننسى الرفقة، لا ننسى عدم الوحدة، لا إلى آخره. نعم.